قسم ذهب إلى أنها استفهام وقد حذفت همزة الاستفهام استفهام والتركيب يكون طبعا يعني الاقتحم العقبة هو يوبخه على ما حصل ويندمه ويحظه على أن يفعل الخير ليقتحم العقبة الاقتحم العقبة وحذف همزة الاستفهام كثير في القرآن وفي غير القرآن في مثل هذه المواضع الشبيهة يعني مثلا احنا عندنا في قصة موسى في القرآن الكريم في موطنين أظن أحدهما في الشعراء والآخر قصص قد تكون في القصص أو لا حقيقة لا أعلم لكن أذكر أنه قال في آية قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين في الشعراء قالوا لفرعون أين لنا السلام عليكم أستاذ عباس جواد من الكويت السلام عليكم ألو على يتحال حاول مرة ثانية اتصالات السلام عليكم يا أختي ممكن توطي صوت التلفزيون شوية ألو يا أخت محمد أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن عشان أكون بسمع حضرتك في الأول أخفضي صوت التلفاز بعض الشيء ممكن طيب شكرا لو سمحت عندي سؤال دكتور فاضل هو في سورة الجن الآية رقم 23 بسم الله الرحمن الرحيم إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فشو وجه يعني ليش أنه بالبداية الله سبحانه وتعالى قال أنه من يعص الله ورسوله فإنه نار جهنم هي نار واحدة بعدين عطى سبحانه وتعالى أنه جمع خالدين فيها فليش ما كان الاثنين جمع أو الكلمتين كان مفرد ليش واحدة جمع وواحدة مفرد طيب سورة ماذا أخت محمد في سورة الجن الجن نعم طيب شكرا لك على هذا الاتصال أستاذ أحمد خالد من دبي السلام عليكم وعليكم السلام تفضل لو تكرمت دكتور عندي سؤال في سورة النمل ربنا سبحانه وتعالى وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سمعت أنه في هذا في 10 ألوان من ألوان البيان البلاغي طبعا نعم هذا السؤال الأول السؤال الثاني قال أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رأى رجل وفي يلبس جلباب أو عباءة فأعجب فقال أتبيعها قال لا يرحمك الله قال والله لو أنكم تستقيمون لقومت ألسنتكم هل لا قلت لا ويرحمك الله لا سؤال والسؤال الأخير بالنسبة لإسمك الأخير السامرائي هل صحيح أنه الاسم يعني سر من رأى وجزاكم الله خيرا وجزاكم خيرا مثلنا دكتور فضل معذرة الأستاذ علي شاكر من السعودية السلام عليكم أستاذ شاكر علي تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الله يبارك فيك حبيت أكلم الدكتور مع حضرتك الدكتور تفضل لو سمحت يا دكتور سورة الشعراء فأتياه فقولا لما الله سبحانه وتعالى أرسل موسى لفرعون فأتياه فقولا إن رسول ربك وآية أخرى أنها في توبة أو في الفرقان فأتياه فرعون فقولا إن رسول رب العالمين في الأولى رسول وفي الثانية رسول صح. إن رسول رب العالمين شكرا يا شيخ صح. الله يبارك فيه صح. أستاذ عباس جواد من الكويت السلام عليكم أستاذ عباس جواد من الكويت السلام عليكم يعطيك العافية يا محمد الله يبارك فيك يعطيك العافية محمد ما أدري بس الدكتور على الدفي قال ولا موقع على الإنترنت